إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا يزال الباطل قديما وحديثا وسيبقى وسيظل كذلك إلى قيام الساعة يحاول أن ينال من القمم وأن ينال من الثوابت وأن ينال من الأصول ليشكك الحق ويشكك أهل الحق بحقهم ويشكك أهل الدين بدينهم، فإن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الناس حاولوا أن يشككوهم بأصولهم ومبادئهم وثوابتهم التي يعتمدون عليها. لذلك أحبتي في الله، ظهر قديما وحديثا وقد يبقى إلى قيام الساعة، لأن الحرب بين الحق والباطل قائمة إلى قيام الساعة. هم يعلمون أن ديننا قد جاءنا عبر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشريفة، والذين نقل لنا السنة النبوية هم الأشراف الأطهار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المختار. لذلك ضرب الثقة بالصحابة يعتبر أصل عظيم عند أهل الباطل، لأنه إن شك أهل الحق بالصحابة شكوا بالدين. الذين نقل لنا الدين هم الصحابة الذين عاينوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه وليله ونهاره، هم الصحابة وهم الذين نقلوا لنا الدين. فهذه كتب الأحاديث الآلاف المؤلفة من الأحاديث يرويها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما الباطل يحاول أن يضرب الأصل، فإذا ضرب الأصل والعمود الأصلي وقع البنيان، ولكن أن لهم ذلك، ولكن أن لهم ذلك، فوالذي نفسي بيده ووالله الذي ضمن حفظ الإسلام وضمن حفظ السنة النبوية هو الله تعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضر السماء إن امتدت إليها يد شلاء، سماء عالية ما يضرها إن امتدت إليها يد شلاء، وما يضر البحار نبح الكلاب. لذلك أحبتي في الله، كان لنا أن نقف وإياكم وقفة بعنوان الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. لا نتكلم هذا الكلام ولا نخطب بهذه الخطبة لندافع عن الإسلام أو ندافع عن الصحابة، لا والله، هم ليسوا في قفص الاتهام حتى ندافع عنهم، بل والله أنا أشرف وأنتم تشرفون، وكل من تكلم وكل من سمع عن الصحابة رضي الله عنهم هو يشرف ويتشرف بالسماع أو بالكلام عنهم. ولكن نتكلم حتى تزداد الثقة، وحتى يزداد اليقين، وحتى يزداد الإيمان، لأنه وللأسف أحبتي في الله الذي نال منهم عمليا قبل أن ينال الغير منهم قوليا هم نحن، الذين نال من الصحابة فعليا، الذين كانت حياتهم في بعد عن حياة الصحابة رضي الله عنهم نحن قبل أن ينال غيرنا منهم. لذلك أحبتي في الله لابد لنا أن نعرف فضلهم وعظيم مناقبهم حتى يزداد في قلوبنا التعلق بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الذي أثنى عليهم والله لا منظمة دولية ولا هيئة أممية ولا تحالف دولي ولا مفكر عالمي ولا مثقف ولا رئيس ولا وزير ولا بشر ضعيف أبدا، أول من أثنى عليهم هو رب العالمين، الملك القدير العليم الخبير السميع البصير. ألا يعلم من خلق؟ هل يثني ربنا جل جلاله على جهلة؟ هل يثني ربنا جل جلاله على أصحاب شهوات ونزوات؟ هل يثني ربنا جل جلاله على ظلمة؟ حاشا لربنا جل جلاله، فهو الملك القدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. اسمعوا معي إلى بعض الآيات التي لا نستطيع أن نريدها كلها ولكن نريد بعضها. يقول ربنا جل جلاله وهو يثني عليهم في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قف معي إلى هذه الآية، مع هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالى أثبت رضاه عنهم في القرآن الكريم، فليتكلموا ما شاءوا، الله تعالى هو الذي أثبت لهم الرضا في القرآن الكريم. وقال جل جلاله: الذين قال لهم الناس، أي الصحابة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. وأثبت رضاه عنهم في آية أخرى عندما قال جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأثنى عليهم وعلى عبادتهم ومقصدهم، فقال: محمد رسول الله والذين معه. من هم اللي معه يا إخواني؟ من هم الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. ما صفتهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصف عبادتهم فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فليتكلم المتكلمون والسفهاء ما شاءوا، يكفينا مدح ربنا جل جلاله لهم. يصف علي رضي الله تعالى حالهم بعدما صلى يوما الفجر، ثم انفتل عن يمينه إلى الناس وانتظر حتى أشرقت الشمس وبلغت مقدار رمح على الحائط، فأخذ يقلم بيمينه ويقول: والله لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى مثلهم الآن، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم مثل ركب المعزى. لماذا؟ يبتون لربهم قياما وركعا وسجدا يتلون آيات الله، فإذا أصبحوا فذكروا الله يتمايلون كما تتمايل الشجر في يوم ريح عاصف، ويبكون وتذرف دموعهم على خدودهم حتى تبتل ثيابهم. ثم قال، ثم قام رضي الله تعالى عنه ولم يرى ضاحكا حتى طعنه ابن ملجم لعنه الله. يؤكد الثناء عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى، نذكر منها البعض. ففي الصحيحين في البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون، والرواية الأصح في البخاري ومسلم: خير الناس، خير الناس رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يشهد لهم فيقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. الحديث في البخاري ومسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. لو كان عندك ذهب مثل جبل أحد وذهبت وأنفقته كله في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو جاء واحد من الصحابة ووضع بعض النفقات في يديه الاثنتين إذا جمعهما، وهذا هو المد، وأنفق، وجئت أنت بعد هؤلاء الصحابة وأنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت درجة هذا المد، ووالله ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم يروي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي موسى الأشعري فيقول: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أصاب السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أصاب أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة الأمة، وأصحابي أمنة الأمة، إذا ذهب أصحابي جاءت الأمة ما يوعدون. وفي صحيح مسلم كذلك عن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون، صهيب وبلال وسلمان، وهؤلاء يا أخواني فقراء الصحابة، ويجلس معهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإذا بأبي سفيان يمر، فقال صهيب وبلال وسلمان بعدما نظروا إلى أبي سفيان فقالوا: والله ما نالت سيوفنا من عدو الله، ما نالت سيوفنا من عدو الله وما أخذت مأخذها. فغضب أبو بكر وقال: أتسبون سيد قريش، أتسبون سيد قريش؟ ثم قام منتفضا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال: يا رسول الله، بلال وصهيب وسلمان قالوا كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وافقه، ماذا قال له؟ يا أبا بكر، يا أبا بكر، لا تكن قد أغضبتهم، فإنك اسمع، هذا الكلام لأبي بكر، فإنك إن أغضبتهم قد أغضبت الله، إن أغضبت هؤلاء الصحابة فقد أغضبت الله جل جلاله. غضب الله مربوط بغضبهم، ورضا الله جل جلاله مربوط برضاهم. وفي الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الرائع العجيب، يقول عليه الصلاة والسلام: الله، الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. معاش في غير الصحابة، لا تتخذوهم غرضا بعدي، اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله يوشك الله أن يأخذه. هل تريد أوضح من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في مدح هؤلاء القمم الأبطال الرجال؟ وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول وهو يصف حالهم، فيقول رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك اللي بده يتخذ قدوة ما يتخذ قدوة من الأحياء، يتخذ قدوة من الأموات، لأن الميت أمنت منه الفتنة، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا، كانوا والله على الهدى المستقيم، كانوا والله على الهدى المستقيم، فاعرفوا لهم فضلهم واقتفوا أثرهم. مثل هؤلاء أحبتي في الله يسبون؟ هل يسب الأطهار؟ هل يسب الأخيار؟ هل يسب من مدحه الله؟ هل يسب من مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسب الصديق؟ هل يسب الفاروق؟ هل يسب عثمان ذو النورين؟ هل يسب علي الكرار رضي الله تعالى عنه؟ وفي مثل هذه الأيام لابد أن نذكر بعض مناقب الفاروق رضي الله عنه، ولكن لن أسمح لنفسي ولن يسمح أحد من العقلاء لنفسه أن يبدأ بالفاروق مهما عظم قدره قبل الصديق. فالصديق رضي الله عنه هو المقدم، وهو الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. هو الصديق رضي الله تعالى عنه الذي مدحه ربنا جل جلاله في القرآن، وأثبت له الصحبة للنبي العدنان، فقال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لو لم يرضى ربنا لأبي بكر أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم لقال عنه الصاحب: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه في السفر، ورفيقه في الحضر، وضجيعه رضي الله تعالى عنه في قبره في الروضة المشرفة، ويبعث معه يوم القيامة ويأخذه بيده ويدخل معه بإذن الله تعالى الجنان. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان شعاره: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. في أكثر من موقف، في الإسراء والمعراج والحديبية وغير ذلك، يأتون إليه: يا أبا بكر، أما سمعت محمدا ماذا قال؟ شعاره صديق، يقول: إن كان محمد قد قال فقد صدق. الآن بتقول للناس: يا عمي هذا حديث، هذا حديث، دعوكم مما سمعتموه، دعوكم من العادات والتقاليد والأعراف، هذا حديث صحيح صريح للنبي عليه الصلاة والسلام. بقول لك: لا، ممكن، مشكوك في الأمر، حتى أقتنع، حتى شوف بعدين. أبو بكر رضي الله عنه يقول: إن كان محمد قد قال فقد صدق. أحب الناس والرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. وعمرو بن العاص كان طمعان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فعمرو بن العاص قال: أسأله عن الرجال، عسى أن يقول أنا. فقال عمرو بن العاص: فمن الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر الفاروق. فسكت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إيمانه يزل إيمان الأمة في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب الذي يروي الحديث. عمر ما جاء بينهم غيره بين عمر وأبو بكر يروي الحديث الذي يقدم أبا بكر على عمر، عمر رضي الله عنه، فيقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يكفيه شرفا ذلك الموقف العظيم الذي وقفه الصديق رضي الله تعالى عنه عندما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وأخذ سيفه ورفعه ويقول من قال محمد قد مات قطعت عنقه. إن محمدا قد ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران، والناس كلهم يسمعون هذا عمر، هذا عمر الفاروق يقول هذا الكلام. فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقوم ويشق الصفوف ويستأذن ويدخل عند الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجده بأبي وأمي مسجًا نائما، فيكشف عنه الغطاء ويجلس أمامه ويقول واصفياه واصفياه وخليلاه وخليلاه وحبيباه وحبيباه. ثم يغطيه ويخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، انزل. فينزل عمر احتراما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليشد عزم الأمة ويقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قوله جل جلاله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لذلك أحبتي في الله هؤلاء هم الأطهار، هؤلاء هم القمم، هؤلاء هم الجبال، تنال منهم نبح الكلاب، ينال منهم سباب وشتائم. اعرفوا لهم فضلهم وتعلموا قدرهم وأثرهم واقتفوا نهجهم حتى تكونوا معهم يوم القيامة في الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما واجبنا في حق هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم؟ لأن ديننا ليس دين عواطف ولا خطب جياشة تحرك العواطف لنذهب ونقوم بفتن ضررها أكثر بكثير من نفعها. لا، وأعوذ بالله أن أكون أنا هكذا أو غيري من الخطباء أو العلماء، ولكن ديننا دين واقعي عملي. بعدما تتحرك العواطف نسأل ما العمل الذي يحبه ربنا جل جلاله ويريده نبينا صلى الله عليه وسلم. أول واجب في حقهم أن نقدر وأن نحقق حقيقة الحب لهم حتى تمتلئ قلوبنا حبا لهم، لأن المحب لمن يحب مطيع، وأعظم سبيل لنتبع نهجهم وطريقتهم أن نحبهم. ولا يكون ذلك أحبتي في الله إلا بعد أن نسمع قصصهم. سمع الأولاد والكبار والرجال والنساء قصص الكثير من الناس، منهم الصالح وغير الصالح والفاسد وغير الفاسد، ولم نسمع قصص الصحابة رضي الله عنهم. لو سألت أبناء الأمة في هذا الزمان عن بعض أسماء الصحابة لقلب يديه وقلب شفتيه وقال من هذا لا أعرفه. أما إن سألته عن مطرب أو فنان أو ممثل أو مشهور من مشاهير هذا الزمان لأجابك بكل التفاصيل عنه. أما الصحابة من يعلم قدرهم؟ وهذا أحبتي في الله إن كان له سبب فسببه نحن الآباء والأمهات الكبار، عندما رضي أن يجلس مع أبنائه وبناته على التلفاز ويشاهد هذه المسلسلات والأفلام ولا يسمح لنفسه أن يأتي بكتاب حياة الصحابة أو كتاب قصص عن الصحابة ويجلس كل يوم يقرأ مع أولاده قصة صحابي واحد. وقلت لكم سابقا ونعيدها باختصار، قصة ولد فرنسي نصراني أسلمت أمه وصارت تجلس معه كل يوم وتقرأ عليه قصة من قصص الصحابة، حتى ذهب مرة إلى المدرسة وقالت له المعلمة بعدما سألت كل الصف ماذا تريدون أن تكونوا، فواحد يقول دكتور، واحد يقول مهندس، واحد يقول تاجر. وعندما جاءت لهذا الولد الفرنسي النصراني الأصل الذي أسلم قال يا معلمتي أريد أن أكون صحابي. أين الأولاد في هذا الزمان الذين يتشوقون للصحابة، يتكلمون عن الصحابة، يحبون الصحابة؟ قالت له وما صحابي؟ قال لا أدري، أمي تخبرني قصص عن الصحابة، أحببتهم فأريد أن أكون مثلهم. فاتصلت المعلمة بأمه وقالت الأم لابد أن ألتقي معك في البيت، فدخلت إلى ذلك البيت العظيم الذي تحمل فيه الأم المرأة الرجل الولد الهم للدين، وإذا بهذه المعلمة الفرنسية النصرانية تخرج من ذلك البيت بالحجاب وباللباس الشرعي وبالإسلام. ليش؟ من أجل قصص الصحابة وحلقات التعليم في البيوت. فهذا هو واجبنا الأول. الواجب الثاني الاتباع. ما أكثر في هذه الأيام الكلمات والعبارات التي نزلت على الفيسبوك والصور والواتساب، وعمر ونحن أحفاد عمر ونحن مع عمر ونحن أحفاد أبي بكر ولا نرضى بالذلة وبالهوان. ما شاء الله. طيب والحياة لا ترضى إلا أن تكون من أحفاد عمر، وحياتك تدل على أنك أحفاد من؟ وصلاة الفجر في الأمة كيف حالها تدل على أن الأمة أحفاد من؟ وأشكال شبابنا وليلهم ونهارهم وصباحهم ومسائهم وكلامهم وأفعالهم تدل على أن شباب الأمة أحفاد من؟ لذلك أحبتي في الله لا عبارات ولا كلمات ولا صور ولا يافطات تنفعنا، كل هذا لا ينفع. الذي ينفع والذي يخلص الألسنة هو العمل، مش كلمات، العمل هو الذي يخلص الألسنة. والجهد والتضحية والتطبيق الفعلي في الحياة هو الذي يؤيدنا بنصر رب الأرض والسماوات. هذا حقهم علينا، أن نعرف لهم قدرهم وأن نحبهم وأن نقيم حياتهم في أبنائنا وأولادنا وبيوتنا حتى نحشر معهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته وأهلكته، ولا داعيا إلى الله إلا وفقته، ولا مجاهدا إلا أعنته ونصرته. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج القريب وارفع راية الإسلام من جديد. اللهم عليك بمن نال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لم يكن قد سبق في علم الغيب عندك أنك قد كتبت لهم الهداية فعجل بأخذهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وإلى حياة الصحابة رضي الله عنهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.